أسأل هو بقال الشوق في نفسك مكان هو بقال الشوق في نفسك مكان هو بقال الشوق في نفسك مكان هو بقال الشوق في نفسك مكان ولا أنا بس أتخيل أتخيل أتخيل ولا أنا بس أتخيل أتخيل أتخيل إنك الأوفى إنك اللي مهما حصل بتبقى لي وإنك اللي واقف بصفي مهما كان الوصلة خصمي إنك الأوفى إنك اللي مهما حصل بتبقى لي وإنك اللي واقف بصفي مهما كان الوصلة خصمي ولا أنا بس أتخيل أتخيل أتخيل ولا أنا بس أتخيل أتخيل أتخيل خلاك مكاني شوف كيف البعد خلاني أعاني خلاك مكاني شوف كيف البعد خلاني أعاني خلاني أعيش الوهم واتبع سراب الندم خلاني أعيش الوهم واتبع سراب الندم وانت أصلا ما انت عارف انه وصلك شي مهم وتبقى لي ولا أنا بس أتخيل أتخيل أتخيل ولا أنا بس أتخيل أتخيل أتخيل